طريق كان لينا فيه ذكرى سوا افتكروا قلب الباري اللي صان عهد الهوى لو مشيتوا يوم في طريق كان لينا فيه ذكرى سوا افتكروا قلب الباري اللي صان عهد الهوى يا طريق الذكريات يا ذكرى واحلى ذكرى انا ليا معك حكايات مرسومه في كل خطوه يا طريق الذكريات يا ذكرى واحلى ذكرى انا ليا معك حكايات مرسومه في كل ايام